الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن دري رحمه الله: فقد سما قبلي يزيل طالبا شأو العلا، فما وها ولا ونا. ما الونا؟ هو الفتور. هو الفتور، ومنه في القرآن؟ قال تعالى: ولا تنيا في ذكري. أحسنتم. ما الماضي منه؟ ونا. أحسنت. ونا. والمضارع؟ ونا يني. يني. أحسنت. والأمر؟ لي. أحسنت. أحسنت. قال رحمه الله: هل أنا بدع من أرانين علا جار عليهم صرف دهر واعتدى. هل أنا بدع؟ ما البدع؟ الأول في كل شيء. أحسنت. ومنه في القرآن؟ قل ما كنت بدعا من الرسل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين والحاضرين والسامعين. قال ابن جريج رحمه الله تعالى: وسيف استعلت به همته حتى رمى أبعد شأو المرتمى، فجرع الأحبوش ثم الناقعا، واحتل من قمدان محراب الدمى. ثم ابن هند باشرت نيرانه يوم أورات تميما بالصلاة. يوم أورات. يوم أورات. يوم بارك الله فيكم. يوم أورات تميما بالصلاة، ما تن لي يأس يناجيهم إلا تحداه رجاء فاكتما. ألية باليعمرات يرتمي بها النجاء بين أو أجواز الفلا. نعم. أحسنتم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وسيف استعلت به همته حتى رمى أبعد شأو المرتمى. وسيف هو ابن ذي يزن ملك اليمن ويكنى أبا مرة. استعلت علت به همته حتى رمى أبعد شأو. الشأو الطلق والبعد والغاية والمدى. شأو كل شيء غايته. المرتمى مكان الرمي، وهو الذي يقال له الهدف والغرض. وكان من حديث سيف بن ذي يزن أن الحبشة لما تغلبوا على اليمن وطال ملكهم، خرج سيف وهو من أهل بيت المملكة، خرج إلى الروم يستنصر قيصر، فما طاله قيصر. فلما طال عليه الأمر ذهب إلى كسرى، فوعده كسرى بكل ما يحبه، ثم جمع وزراءه وشاورهم، فأشاروا عليه ألا يرسل جنده إلى أرض العرب حيث لا ماء ولا كلاء. فقال: ما كنت لأخفره بعد أن وعدته. فقالوا: إن ها هنا رأيا. قال: وما هو؟ قالوا: تبعث إلى سجونك، فإن فيها قوما قد استوجبوا القتل، وإنما حبستهم منا عليهم بأرواحهم، فترأس عليهم رجلا حازما، فإن ظفروا فهو ملك زدته إلى ملكك، وإن أصيبوا فهو الذي أردت فيهم وتسلم من دمائهم. فاستحسن رأيهم وعمل به، فبعث إلى السجون، فجمع من فيها ممن يستحق القتل، فكانوا ألفا. فرأس عليهم رجلا من غيرهم اسمه وهرز، وكان قد أتت عليه 120 سنة، وسقط حاجبه على عينيه، وكان ذا حنكة وتجربة. وبعثهم مع سيف بن ذي يزن، فسار بهم حتى دخل اليمن، وتسامعت الحبشة بهم، فاجتمعوا إلى ملكهم مسروق بن أبرهة، وانضم إلى سيف جمع كثير من أهل اليمن، واقتتلوا مليا. وكان وهرز لا يخطئ الرمي، فأخذ قوسه ورمى مسروق بن أبرهة فأصابه، وانهزمت الحبشة. وكان هذا انتصارا عظيما للعرب، وأتته وفود العرب وشعراؤها تهنئه وتمدحه وتذكر ما كان من حسن بلائه. وكان ذلك بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. وأتاه في من أتاه وفد قريش، فيهم عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمية بن عبد شمس، وعبد الله بن جدعان وخويلد بن أسد والد أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها في أناس من وجوه قريش. وفي سيف بن ذي يزن يقول أمية بن أبي الصلت في أبيات: تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. وله قصة جميلة مع عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أعجب بعبد المطلب فأدنى مجلسه وأخلاه وأفضى إليه بسر، وهو أنه سيكون فيهم نبي، هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولد، واسمه محمد، يموت أبوه وأمه ويكفره جده وعمه، في قصة تذكر في كتب دلائل النبوة وكتب التاريخ كالبداية والنهاية لابن كثير وغيرها. وقد ذكر هذه الوفادة في احمرار نظم حوادث السنين النبوية، حوادث السنين النبوية متن للشيخ ببها والدلاق الشنقيطي رحمه الله، واحمراره للشيخ محمد فاول عبد الله. قال في احمرار حوادث السنين: وسار جد المصطفى نحو اليمن مهنئا لسيف ابن ذي يزن، وسار جد المصطفى نحو اليمن مهنئا لسيف ابن ذي يزن. وقام سيف ابن ذي يزن ملكا على اليمن، واستتب له الأمر فيها زمنا إلى أن قتله خدم له من الحبشة، خلوا به يوما وهو في متصيد له فقتلوه وهربوا في رؤوس الجبال، وطلبهم أصحابه وقتلوهم جميعا. قال: فجرع الأحبوش سما ناقعا، واحتل من غمدان محراب الدماء، فجرع سقا، والجرعة القليل من الماء. ومنه في القرآن يتجرعه، أحسنت، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، يتجرعه يعني يتكلف شربه ولا يكاد يسيغه، لا يستطيع ابتلاعه. فجرع الأحبوش ملك الحبشة ومن معه، ويقاول الجماعة حبشة وأحبوش، سما ناقعا، ولك أن تقول سما ناقعا، وفيها الكسر أيضا. السم معروف مثلث السين، الضم أشهر والفتح أفصح. ناقعا بالغا أقصى فعله في الجسم من الإيذاء والموت. والناقع أيضا الثابت، فهو سم ثابت لا دواء معه، يقال نقع نقوعا إذا ثبت. واحتل نزل واتخذه محلا له، ومنه سمي المكان الذي ينزل فيه محلا. من غمدان، غمدان موضع بصنعاء اليمن، محراب الدمى، الدمى جمع دمية، دمية الصورة. محراب الدمى هنا غرفة بصنعاء فيها صور قديمة حسنة. الغرفة هي العلية، أولئك يجزون الغرفة يعني أعلى منازل الجنة. فمحراب الدمى مكان عال. أنشد الأصمعي للعرب، وهو شاهد على أن المحراب عند العرب الغرفة: ربة محراب إذا جئتها لم أدن حتى أرتقي سلما. هي ربة ليست ربة تصلح في الضرة، ربة بفتح الراء وتاء التأنيث مربوطة ليست مفتوحة. ربة محراب إذا جئتها لم أدن حتى أرتقي سلما، يعني أن المحراب غرفة علية، لم أدن حتى أرتقي سلما. والمحراب أيضا المجلس في البيت، وهو أكرم موضع فيه، من هذا سمي محراب المسجد بهذا الاسم لأنه أكرم موضع فيه. والمحراب أيضا مكان العبادة، ومنه في القرآن: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. نعم أحسنت، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. أحسنت، فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إذ تسوروا المحراب. يقول ابن دريد رحمه الله في هذين البيتين: إن سيف بن ذي يزن عاد همته حين تغلب الأحباش على اليمن، فلم يهدأ له بال حتى بلغ الغاية القصوى في الإعداد لإهلاك أعدائه، فأذاق الأحباش السم الناقع وحل في مكان عال من صنعاء اسمه غمدان في موضع فيه التصاوير الحسنة. هذا قوله: وسيف استعلت به همته حتى رمى أبعد شأو المرتمى فجرع الأحبوش سما ناقعا واحتل من غمدان محراب الدمى. وسبق أنه يقال سم وسم وسم، والضم أشهر والفتح أفصح. قال: ثم ابن هند باشرت نيرانه يوم أوارات تميما بالصلاة. ثم ابن هند هو عمرو بن هند، اشتهر بنسبته إلى أمه، وهو عمرو بن المنذر بن ماء السماء من ملوك المناذرة أهل الحيرة، وهو عم النعمان بن المنذر. باشرت نيرانه يوم أوارات، أوارات موضع، ويوم أوارات يوم معروف من أيام العرب، سيأتي خبره إن شاء الله. باشرت نيرانه يوم أوارات تميما، تميم هي القبيلة المعروفة. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا أزال أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال. قال: وجاءت صدقاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. هذه الثانية. قال: وكانت سبية منهم عند عائشة رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. الحديث في الصحيحين. وفي المسند أن رجلا نال من بني تميم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقل لبني تميم إلا خيرا، فإنهم أطول الناس رماحا على الدجال. بالصلاة، الصلاة وهج النار ولهبها، وترسم ألف الصلاة ياء، فإذا كسرت مدت الصلاء، إذا كسرت الصاد مددتها فقلت الصلاء، وإذا فتحت قصرت الصلاة. عمرو بن هند هذا كان له أخ مسترضع في بني تميم اسمه مالك، فخرج مالك يوما يتصيد، فمر بإبل لرجل من بني تميم فرمى ناقة منها فعقرها، فجاء صاحبها فلما رآها معقورة وثب على مالك فقتله، فنذر عمرو بن هند أن يقتل من بني تميم 100، فغزاهم يوم أوارات وآل ليقتلنهم حتى تبلغ دماؤهم الأرض ولا يحرقنهم، فأمر بحفر أخدود فحفر وألقي فيه الحطب وأشعلت النار، فألقي في الأخدود 99 من بني تميم وبقي واحد من نذره. أبصر رجل من البراجم بطن من تميم، أبصر الدخان وشم القتار، القتار الدخان من المطبوخ، فظن أنه طعام يصنع، فأقبل مسرعا إلى النار فأخذ وأتي به، فقال عمرو بن هند: ممن أنت؟ قال: رجل من البراجم. فقال عمرو بن هند: إن الشقي وافد البراجم، فأرسلها مثلا، وهذا شطر بيت من الرجز: إن الشقي وافد البراجم. وألقي في النار فتمم به 100 وتم نذره. هذا قوله: ثم ابن هند باشرت نيرانه يوم أوارات تميما بالصلاة. قال ابن دريد رحمه الله: ما اعتن لي يأس ينادي همتي إلا تحداه رجاء فاكتمى. ما اعتن اعترض لي يأس، اليأس انقطاع الطمع في الشيء. ومنه في القرآن: ولا تيأسوا من روح الله. نعم، أحسنتم، ولا تيأسوا من روح الله. ويأتي الفعل ييأس بمعنى يعلم. ما شاهده من القرآن؟ أفلم ييأس الذين آمنوا. أحسنت، بارك الله فيكم. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، أي أفلم يعلم. ما اعتن لي يأس يناجي همتي من المناجاة، وهي المسارة. ومنه في القرآن: ولا النجوى عن النجوى. نعم. ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى؟ نعم حسنت حسنت. ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى؟ يا أيها الناس. نعم. خلصوا نجيا. خلصوا نجيا. حسنت. إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. نعم إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين نجواكم صدقة. المناجاة المسارة. إذا ناجيتم الرسول كلمتموه سرا. إذا تناجيتم إذا تحادثتم فيما بينكم سرا. يقول ما اعتن لي يأس يناجي همتي الهمة ما هامت به من أمر لتفعله. يناجي همتي يقصد أنه يريد أن يضعف همتي. يريد اليأس أن يضعف همتي. إلا تحداه اعتمده وقصده رجاء أمل فاكتمى اكتمى استتر وتغطى. ومنه الكمي للشجاع الذي يكمي شجاعته أي يسترها فلا يظهرها إلا عند الحاجة إليها. يقول ما اعترض لي يأس إلا عارضه رجاء فاستتر به اليأس. يعني أنه لا ييأس إذا عرض له ما يوقعه في اليأس لأن رجاءه يقاوم ذلك اليأس فيستتر اليأس ولا يبقى له أثر. ألية باليعملات يرتمي بها النجاء بين أجواز الفلا. ألية قسما. ومنه في القرآن الذين يؤلون أو خطأ. أحسنت. صح. لا لا صحيح صحيح. الذين يؤلون يحلفون لأنه ما الإيلاء. الإيلاء الحلف على ترك وطئ الزوجة أكثر من 4 أشهر. الذين يقولون من نسائهم يحلفون. ولاحظ أنه ذكر بعد اليمين. ماذا قبلها؟ ماذا قبل آيات الإيلاء؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم في أيمانكم. ثم ذكر الإيلاء وهو متعلق باليمين. نعم. ومنه أيضا قوله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. قيل لا يقصر وقيل لا يحلف وهو الأصح لقراءة أبي جعفر ولا يتألى. فهذا يعين أن المعنى هنا لا يحلف. وسبب الآية يدل عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه حلف ألا ينفق على مصطح بن أثاثة لكونه كان من جملة الخائضين في الإفك. فنزلت هذه الآية ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة يعني لا يحلف. الآية تنهى عن الحليف على قطع النفقة عن مصطح. ما إعراب قوله ألية؟ يكون مفعول مطلق. نعم صحيح حسنت. مفعول مطلق. ألوت ألية. ألوت ألية. ألية باليعملات. اليعملات جمع يعملة وهي الناقة الصلبة الشديدة ويقوي الذكر يعمل. جرى هنا على عادة الشعراء في الحلف بكل ما يعظمونه يتسامحون في ذلك وليس موضع تسامح. ليس هذا موضع تسامح. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال يرتمي. يرتمي يفتائل من الرمي بها النجاء. النجاء الإسراع. ومنه حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء أينجوا بأنفسكم وأسرعوا بالهرب. بين أجواز. الأجواز جمع جوز وجوز كل شيء وسطه. الفلا اسم جنس فلاه وهي الصحراء. يحلف بالإبل الصلبة التي تجوز الفلوات وتسرع في أوساطها في أوساط الفلوات. هذا آخره والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.